كأن مسألة حلاوة الصوت وجمال الصوت لها أثر في القرآن. أنا بقول الوقت الأمة إلى أين؟ الأمة إلى أين؟ حقيقة خطيرة جدا. في أن النهاردة الشيخ المنشاوي والحصري والبهتيمي والبنا ومصطفى اسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد، هؤلاء الكبار، الأصوات الحلوة، الأصوات الجميلة الملعلعة دي، اللي الواحد لما يقعد يسمع المنشاوي كده يقول الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القرآن يخلي جسمه يشعر وشعره يشيل، مع حلاوة الصوت وارتفاع الصوت وجمال الصوت، تجميل القرآن بالأصوات ده مش مطلب شرعي يا شيخ. طبعا مطلب شرعي، بقى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور أنه لما مر على أبي موسى الأشعري فسمعه يقرأ القرآن، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي موسى، يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. الله أكبر. التحبير تحزين الصوت وتحسينه وتعلية وتنغيم. لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسند أبي يعلى سند صحيح، أنه كان هو وعائشة رضي الله عن عائشة وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم مشيف طرقة المدينة بالليل، فسمع قراءة أبي موسى فجلس صلى الله عليه وسلم. أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما شاء الله لفاته الله. فجلس حتى قضى قراءته، وفي رواية كأنه سالم مولى أبي حذيفة، حتى قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم. سيدنا حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. صحيح. وزين القرآن بأصواتكم. وزين القرآن بأصواتكم. بأصواتكم. طيب يعني هل هناك، أنا أرى، هل أنا شايف غلط؟ هل أنا أرى فجوة بين شبابنا اليوم وبين القرآن المجود ده؟ احنا الوقت صار عند في عرف الناس اليوم بقى في حاجتين، قرآن مرتل وقرآن مجود. فكأن الشباب يعتبرون القرآن المجود ده كأني أظن يعني بدعة مثلا، ده مش ده القرآن، القرآن اللي بنقرأ به في الصلاة ده الترتيب. لا طبعا، هو طالما أن القارئ ملتزم بأحكام التلاوة فليقرأ كما يشاء. يعني حضرتك شايف أن الشيخ عبد الباسط والمنشاوي والبنا والحصري الله يرحمهم رحمة واسعة جميعا ملتزمون؟ طبعا ملتزمين بلا شك، يعني ملتزمين حتى إذا القرآن تسمع القرآن تحسه زي المية. الله أكبر. لما تسمع بخلاف هؤلاء الذين يتهوعون ويجتهد وبتاعه وبعدين يمطط بيغني في النغمة. وده الإشكال، يعني يعني من جاء بعدهم بسنين متطاولة عشان يجيب النغمة بتاعته يخرج عن المد الطبيعي للحرف. فضلا عن المدود، المدود ساعات بدل ما 6 حركات بتبقى 16 حاجات عجيبة عشان يقدر يجيب النغمة. لا بنسمع حاجات عجيبة شفنا. لكن انا بقول المشايخ الكبار دول، يعني انا شايف ولا انا مخطئ، حضرتك ممكن تصحح لي، يعني ان تجويدهم احسن من تجويد اللي بيرتلوا دول النهاردة. ومخارج حروفهم اتقن واضبط، لا شك. صفات الحروف نفسها، يعني أنا بسمع الألف ألف والسكون سكون، بسمع الهمزة همزة والنون نون، بسمع العين عين. هؤلاء القراء الكبار، طب أنا بتساءل شيخنا، هجر هذا الجمال، هجر الشباب لهذا الجمال، القراءات الجميلة دي، هل سببه الذوق تغير؟ لا شك أنه حصل نوع من فساد الذوق العام. وهذا الفساد لا يعني يتوقف على المسألة فقط، حصل نوع الفساد العام العام في الأمة. نوع من الفساد العام طبعا له، طبعا له أسباب كثيرة، بس أنا شايف أن أهل الإتقان في كل فن موجود. لما ماتوا لم يخلفهم مثلهم. أيوة. والموجود منهم قلة، ندرة. يعني انت حتى شوف على في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي اللغه، وفي خد اي شريحه من شرائح العلم هتلاقي اساطين هذا العلم ماتوا. وعلى ما بيخلف واحد بعد هؤلاء بمثل هذا الاتقان، الامه بتمر بفجوه عده سنوات لحد ما يطلع واحد نابه يشغل المكان الذي مات. الله أكبر. يعني بقول مثلا مشايخنا الشيخ الألباني في الحديث, شيخ ابن باز مثلا في الفقه, في الفقه مثلا. النهاردة أنا عشان أحط يجي واحد يركب الكرسي أقول أسماء زيدي, الألباني أسماء زيدي, أنا ممكن بكل أسف تمر الأمة بفجوة عدة سنوات قد تصل لعشر سنوات لحد ما تلاقي واحد متضلع يعني جدير بأن يجلس مكان شيخ من هذه الشيوخ. فالأمة أصبح التعويض فيها قليل, يعني موت العالم صار ثلمة في الإسلام. كانوا زمان أسلافنا يقولون هذا الكلام, موت العالم ثلمة. لا, ده في زماننا هو القول يطرق على زماننا أكثر. صحيح, نعم, زمان زمان كان في البدل الواحد 200 و300 في الطبقة يعني, لكن النهاردة بيبقى في طبقته 2-3. لما يموتوا الثلاثة, احنا في 1420 لما مات 20 عالم 20 شيخ, الأمة وقعت, الأمة فزعت, يعني كانت مأساة, وما أظن أنهم عوضوا إلى الآن. سبحان الله العظيم.